أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: ما معنى قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ الآية يعني معناها واضح، معروف أنها وردت في سياق قصة ابن آدم هابيل وقابيل، وذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال هذا الآخر الذي لم يتقبل منه: لأقتلنك. فصاحبه أخوه رد عليه قال: إنما يتقبل الله من المتقين. والآية هذه من أعظم الآيات، وآية خطيرة، من يتدبرها ويمعن النظر فيها فيحس أنه على خطر، لأن القبول قبول الأعمال مقيد بالتقوى، والتقوى منزلة رفيعة. ما قال سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المسلمين، يتقبل من المؤمنين، إنما يتقبل الله من المتقي. فمفهومها أن الذي ليس متقي فأعماله عرضة للرد. فانظر نفسك، هل أنت من المتقين؟ هل سلكت طريقهم؟ المهم أن تكون سالك طريق المتقين، قد تحقق التقوى وقد تقصر دونها شيئا ما، لكن إن كنت صادقا في سلوك الطريق الذي يؤدي إلى التقوى فأنت على خير، ولا تغفل ولا تراوغ من هنا ومن هنا، فأنت على خير. وإلا فالتقوى يعني مرامها صعب وشديد، لا يبلغ كما جاء في الأثر، لا يبلغ أن يكون المرء من المتقين حتى يدع ما لا بأس به لما به بأس، كما جاء في أثر، حتى يترك ما لا بأس به لما به بأس، يعني يترك المشتبهات، الأمور المشتبهة يتركها من الحلال والحرام وجميع الأفعال والأعمال، أي شيء في شبهة يتركه بعيدا عنه، ولا يجلس في مجادلة حلال ما هو حلال حرام. فهذه آية عظيمة جدا، فمن تدبرها فإنها تعينه على تحقيق التقوى. وإلا فصلاتك وصومك وذكرك ودعاؤك وصدقاتك إذا لم تكن من المتقين فإنك على خطر. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه حج في عام 27 فبات قبل حدود مزدلفة بقليل، فسأل فبعض قالوا عليك دم، والبعض قالوا ما عليك شيء، فدفعت في مكتب داخل الحرم 500 ريال قيمة الذبح، وسافرت إلى بلدي ورجعت فتذكرت بأني لم أطف طواف الإفاضة، ماذا أعمل مع العلم بأني حججت سنة 28؟ أنا كل حال يعني هذا أمر غريب، يعني كونك بعد ما ذهبت تذكرت أنك لم تطف طواف الإفاضة، فهذا يعني يذكرنا بأن الذي يريد الحج يريد العمرة ينبغي له أن يعني يعتني بمعرفة أحكام النسك، خاصة الحج. العمرة قد يكون شأنها أخف، إنما هي إحرام وطواف وسعي وحلق، لكن الحج والشعائر التي ينبغي أن يعتني الإنسان بالإتيان بها كما أمر الرسول عليه الصلاة. فكونه يقول نسيت طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج، كيف ينسى؟ كيف ينسى؟ لأنه يعني في غاية من الغفلة هداه الله. فعلى كل حال، أما في شأن المزدلفة، ما دمت قد أخرجت هذه الفدية وكلت فلعلها تجزي عنك، مع أن أيضا من أهل العلم من يرى أن حدود المزدلفة تمتد شرقا أكثر مما هو قائم الآن، ويرى أنها تمتد إلى جهة الشرق إلى جهة عرفة أكثر مما هي الآن، هذا أمر. والأمر الثاني بالنسبة لطواف الإفاضة، فعليك أن تتصل حتى يعني يحتاج نوع من الاستيضاح منك، وكيف يعني الأطوفة التي طفتها ونوع حجك الذي حججته وما إلى ذلك، فاتصل بالهاتف وإن شاء الله، أو أرسل رسالة بالهاتف وإن شاء الله لعلك تجد الجواب. السلام الله إليكم. يقول السائل: هل دفن الميت مع طفل يخفض عنه عذاب القبر؟ هذه من الأمور التي لا أساس لها، ما نسمع من بعض الناس أنهم يحاولون أن يدفنوا إلى جانب الميت طفلا إذا اتفق أنه يعني أتي إلى المقبرة بطفل وإنسان بالغ، فهذا يفعله الناس ولا أساس له ولا سند له، وكل امرئ بما كسب رهين، ما يغني عنه كون طفل يدفن بجانبه أو، فهذه أمور لا أساس لها، والأصل انفراد كل ميت بقبره، ولا يجمع إلا في حالة الضرورة القصوى، كما فعل عليه السلام وأذن للصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، فصاروا يدفنون الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فلا يعمل هذا إلا في حالة الضرورة، وإلا فالأصل أن كل واحد صغير أو كبير كل على حدة في دفنه. سأل الله إليكم، يقول ما حكم سحب شخص من الصف إذا كنت أصلي بمفردي؟ لا يجوز، وهذا ورد في حديث ضعيف ولا يعمل به ولا ينبغي، وفيه تعدي على المصلي وإرباك له، بل وإرباك للصف كله وإيجاد الخلل بالصف، فلا ينبغي أن بل تصلي كما أنت، إذا كان الصف ممتلئا ولم تجد فرصة أن تصلي في صف من الصفوف أو تتسلل إليه إذا كنت تدركا في فراغ، فصل كما أنت ولا حرج عليك، فهذا يعني مرخص له ولو صلى وحده. سأل الله إليكم، يقول ما هو القول الراجح بالدليل في زكاة المال؟ هل هي على حساب الذهب أو الفضة؟ وكما تعلمون أن المسلم إذا حسب الزكاة على حساب الفضة فهو خير وأكثر للفقراء. والله للأسف هذا ما عندي فيها الآن تحقيق، لعل إن شاء الله فيما بعد. أحسن الله إليكم، يقول يخاف كثيرا من حديث إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع الحديث، يقول ما المقصود بهذا الحديث؟ المقصود به واضح، وهو الإنذار والتخويف أن الإنسان لا يغتر بأعماله، وأيضا كما أنه لا يأخذه الغرور، أيضا بمن ابتلي بضلال أو فجور فلا ينبغي لك كذلك أن تنظر إليه شزرا، إلا من باب أنك يعني تأسى لحاله وتشفق عليه إشفاقا، أما أن ترى أنك يعني مغتر غرور، لكن احمد الله إذا كنت على طاعة أو خير، احمد الله واسأله الزيادة، التثبيت والزيادة، واسأل لمن ابتلي في دينه بالمعافاة أن الله يعافيه وأن لا يبتليك، فما تدري ماذا تكون العاقبة والنهاية. وقد مر بنا في الآية التي مرت بنا سابقا، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ما ورد عن عمر رضي الله عنه، وفسرها ابن عباس بين يدي عمر رضي الله عنهم وأقره عمر في الرجل الذي كان يعمل ثم ابتلي بالمعصية فختم له بمعصية. وأيضا في الحديث الرجل الذي من بني إسرائيل له 300 سنة يعبد الله كما ينبغي، فسلط الله عليه امرأة انحرفت به عن الجادة، فهذا أمر خطير، ولذلك دائم ينبغي الإنسان أن يكثر من دعاء اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، فتسأل الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، فأنت تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك على دينك، وتسأل الله الثبات والازدياد من الخير، وتأسى لأهل المعاصي ولا يعني تتكبر عليهم إلا بأن الله فضلك عليه، فأنت أفضل منه، تنصحهم طيب، تعظهم، تذكرهم بالله، هذا شيء طيب، بل مطلوب منك. سأل الله إليكم، يقول ما هو الفهم الصحيح للآيتين الآتيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ لا تعارض بين الآيتين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه تجمع مع الآية الأخرى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهنا الله سبحانه وتعالى أضاف العباد إلى ذاته الشريفة، يا عبادي الذين أسرفوا، فهم عباد الله ليسوا عباد الشيطان، أما عباد الشيطان الذين ماتوا على الشرك فالله بين حالهم أنهم لا يغفر لهم، هذا حكم الله، وهذا حكم مجمع عليه. من مات من يهودي أو نصراني أو بوذي أو شيوعي أو ملحد فهو في النار بإجماع أهل العلم، وهذا حكم الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، هو الذي حكم بهذا. أما من يسمون بأهل القبلة الذين داخلون في دائرة الإسلام، وقد يكون منهم نوع من البدع، قد يكون عندهم نوع من المعاصي نوع، فأمرهم إلى الله. إما أن يرزقوا بشفاعة يقبلها الله سبحانه وتعالى فيخفف عنهم، أو يمحو عنهم مطلقا، أو يعذبهم، لكن بإجماع أهل العلم أن مآلهم إلى الجنة، وإن كان قد يعذبون. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بهذا، بأنه يعني مسلم وموحد ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعذبه، كما جاء في مانع الزكاة. مانع الزكاة أخبر عليه الصلاة والسلام أنها تبسط، أنه تمر عليه الإبل إن كان صاحب إبل أو بقر، أو إن كان صاحب ذهب أو فضة، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون في يوم مقداره 50,000 سنة. يقول عليه الصلاة والسلام ثم ينظر في مآله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. الكافر ما له مآل إلى الجنة. إذن هذا دليل على أنها في شأن المسلمين الذين يمنعون الزكاة. وقس على هذا، الذي يقصر في صلاته، الذي يقصر في صيامه، الذي يقصر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا في سائر أحكام وأوامر الله سبحانه وتعالى. فإذن معرض أهل المعاصي أنهم يعذبون. لا نغتر بما نسمع أحيانا بعض الناس يغتر بأشياء ويترك أشياء أخرى، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين الأمرين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. آيات، عدة آيات بهذا المعنى، الجمع بين هذا وهذا. ولو كان ينظر التوسل بالقبور له يعني ينظر فيه، فقد يكون شركا مخرجا عن الملة، وقد يكون نوع يعني من الجهل بحسب ما. إن كان وعظوا وذكروا ونصحوا وبين لهم الحق وأصروا على هذا فينظر في توسلهم هذا، فقد يكون شرك وضلال، ولا ليس من الذنوب، لأن هذا شرك داخل في مسمى الشرك. وقد يكون إذا اتعظوا وعادوا عما هم فيه وكانوا جهلة أو قد غرر بهم فيحتاج إلى تفصيل. صلى الله إليكم. يقول أرجو منكم الإفادة عن توسيط الآية بالحكمة بين آيتي الإنفاق. كيف؟ يقول أرجو منكم الإفادة عن توسيط الآية بالحكمة بين آيتي الإنفاق. ذكرنا سابقا أن أهل العلم يقولون في شأن نظم القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى من حسن نظم القرآن وترتيبه أنه ليس على نمط واحد، مواعظ متصلة أو أحكام متصلة أو أوامر متصلة ونواهي، بل بين موضع وآخر. فالله سبحانه وتعالى يورد آية في من موضع آخر، وهذا فيه نوع من التنبيه، تنبيه شأن هذا الشيء. فإذا أقحم الموضوع أو الأمر أو الحكم بين أحكام ليست من جنسه فهذا تنويه وتنبيه لهذا الشيء. فأنت تقرأ آية النفقات فإذا بك هذه الآية كأنها مقحمة في هذا، ومع ذلك الإنفاق والإمساك له جانب من الحكمة، لكن هي أعم من أن تكون فقط في شأن الإنفاق وعدمه. فالحكمة في كل شيء، الحكمة في جميع تصرفات الإنسان، من يؤتى الحكمة فهي عامة في جميع تصرفاته، في إنفاقه، في إقدامه، في طريقة تعلمه، في طريقة تعامله مع الناس، مع ذوي قرابته، مع في جميع شؤونه. فالحكمة هي كما ذكرنا عن أهل وضع الشيء في موضعه، قد تكون أحيانا نوع من اللين، وأحيانا تكون من الشدة، فالشدة في بعض الأحيان حكمة، وفي بعضها خرق وظلم، واللين يكون حكمة لكن أحيانا يكون ضعف وجبن. فإذن هذا كأنه تنبيه على شأن الحكمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عندنا مزرعة فيها أصناف كثيرة من التمور، فيها الجيد وفيها الردي، وعند إخراج الزكاة نقدرها بالكيلو ونخرج الواجب فيها من الصفاوي، علما أن هناك عجوة، فهل فعلنا صحيح؟ لا ما ينبغي أن تقصروا على هذا النوع الصفاوي، وإن كان يعتبر من الأنواع الجيدة، لكن أيضا العجوة لابد تخرج زكاتها، تخرج زكاة العجوة. والأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال، من نوعه وجنسه، مثل ما ذكرت قبل. فمن العجوة عجوة، ومن الصفاوي صفاوي، ومن شلبي شلبي، ومن السكري سكري، ومن الروثانة روثانة، وهكذا. لكن بالنسبة لبعض التمور التي لا يكون منها إلا رطب ولا تبقى تمرا كالروثانة مثلا، فهذه أهل العلم يقولون يقدر ثمنها، تقدر بالثمن لا حرج. مثل أنواع العنب، العنب الذي لا يأتي منه زبيب فإنه تخرج قيمته في هذه الحالة، لأنه لو أخرج كما هو قد لا يصل إلى الفقير إلا وقد فسد ولا يستفيد منه. فقالوا في هذه الأحوال تخرج القيمة منه. فالحاصل أنه ينبغي عليكم أن تخرجوا من كل نوع زكاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل عنده لحية وهي أبيض وأسود وصبغها بلون بني غامق فأصبحت كاللون الأسود، فما حكم ذلك؟ على كل حال ما دام إن شاء الله أسود وأبيض فأنت إن شاء الله بين بين، ولا يعني لا تتعمد أن تطليها بالسواد، فالكتم والحنة الصفرة فهذا وردت السنة به. وكونك يعني ما دام ما غلب عليها البياض فأنت لازلت إن شاء الله ما دخلت نادي الشيوخ إلا الآن والشيبان، لا فأصبر على. وقد ورد الثناء على الشيب وأنه نور، نور الإسلام. فأقول لا، الصبغات السوداء يعني هو يقول له سواد، لا إذا كان يظهر أسود فالعبرة بما يقول إليه، ما دام أنه هي تكون نتيجة ويكون أسود ويخفي الأبيض من شعر اللحية وتبقى كأنها كلها يعني سواد وشباب، لا هذا تدليس. إينا أحسن الله إليكم. يقول بين الأذان، بين أذان المغرب والعشاء ساعة ونصف، ما هي حكمة وكيف يقول ما هي حكمة وكيفية تعجيل صلاة المغرب؟ بعد يعني الأخ يعني ما هو مستشكل الوقت، وإلا تعجيل صلاة المغرب ورد الترغيب في تعجيلها، ومن أهل العلم من يقول ليس لها إلا وقت واحد بخلاف سائر الأوقات، لها وقت موسع أوله وأوسطه وآخره. والمغرب من أهل العلم من يقول وقتها واحد، والصحيح أنها لها وقت من غروب الشمس إلى غياب الشفق، وقد يمتد إلى أكثر من نصف ساعة، أكثر قد يمتد إلى ساعة. يعني الذين رصدوا الشفق وهو الحمرة، أيضا على اختلاف بين هل هو الحمرة أو البياض، فالحمرة لا تكاد تغيب إلا بعد ساعة من غروب الشمس، فيكون هذا كله وقت لصلاة المغرب. فالصحيح أن لأنه ورد الحديث أيضا أنه عليه السلام صلى به جبريل أول الأمر عندما وجبت الشمس أي سقطت، ثم في المرة الثانية صلى به قبل غياب الشفق، مما يدل أن لها وقتا موسعا أول وآخر مثل سائر الصلوات. أحسن الله إليكم. يقول ما هي كفارة الحلف بالله؟ كفارة الحلف التي وردت في الآية في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأولا مخير بين هذه الأشياء، إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم كسوة كافية أو يعتق رقبة، فإن لم يجد شيء من ذلك انتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام. صلى الله عليكم. يقول ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ واضح لا. يعني هما خصلتان كل منهما لها يعني وصف، فالصدق في الحديث والكلام، وقد يكون أيضا قد يكون بمعنى الإخلاص، قد يأتي بحسب سياق الكلام. والإخلاص إنما مرده إلى القلب وصفاء القلب وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والنية، ويتعلق بالنية. أحسن الله إليكم. يقول كيف نجمع بين الأمر بالنفقة المطلقة وأن لا يحصل إنسان فيحصل الله عليه، وبين قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وهل إذا أردت أن أوفر من راتبي أكون محصيا أو موعيا؟ على كل الله سبحانه وتعالى يعني وجه الإنسان وجه المسلم خاصة